حكم من سهى في الصلاة مع الإمام، هل يأتي بسجود السهو؟ إذا كان سهو خاص به الإمام يتحمله، وأما إذا سهى الإمام فتتابعه. هذا إذا تركت واجبا أو سنة، أما إذا تركت ركنا كان يفوتك الركوع أو تفوتك السجدة فهنا فاتتك ركعة، لابد أن تأتي بها، والله أعلم.